فإن الذي يحذرنا من الخلوة هو من لا ينطق عن الهوى. وها هي امرأة العزيز وهي من هي، وها هو يوسف وهو من هو، تعرضهما الخلوة الى الوقوع في الفاحشة لولا ستر الله جل وعلا وفضل الله ورحمة الله جل وعلا بيوسف عليه السلام. ايها الاحبة، وقبل ان انهي اود ان احذر وان اذكر ببعض صور الخلوة المحرمة، منها خلوة الرجل بخادمته في البيت، وخلوة المرأة بخادمها في البيت، ثالثا خلوة الخطيب بمخطوبته، بحجة ان الرجل قد خطب المرأة لا يصح ان يخلو الخطيب بمخطوبته ينظر اليها، فانه احرى ان يؤدم بينهما، فاذا ما عجبته واعجبها يفصل بينهما ولا يجلسان في خلوة ابدا حتى يعقد عليها لتصبح زوجته. ومن صور الخلوة المحرمة خلوة السائق بالمرأة في السيارة، ولا يعلم طبيعة الحديث الذي يدور بينهما إلا من يسمع السر ويعلم السر وأخفى. ومن صور الخلوة المحرمة أن يخلو الطبيب بالمريضة بدون محرم، هذه خلوة محرمة شرعا. لا يجوز لك ان تدع زوجتك او ابنتك او اختك او امك عند الطبيب بدون محرم، وانما يجب عليك ان تدخل معها حتى لا تقع الخلوة المحرمة. هذه بعض صور الخلوة المحرمة ايها الاحباب، واختم بهذا المشهد الذي اسوقه لاخوات الفضليات المسلمات القانتات الحافظات.